أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أبنائي الفضلاء، بناتي الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. وأدعو الله عز وجل كما جمعنا ويجمعنا في كل يوم اثنين في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ونسأله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في مشرق الأرض ومغربها. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وخذنا إليك يا رب العالمين، وعدنا إلى دينك وردنا إليه ردا جميلا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، إذا فقد الإنسان منا شيئا يقال أنه يريد أن يبحث عن المفقود، والبحث يكون حثيثا كلما كان المفقود غاليا. كلما اكتشفت أن الشيء اللي فقدته شيء غالي يقتضي منك بحثا مكثفا. يختلف إذا فقدت درهما أو جنيها عن فقدك لولد من أولادك. هتفتقد ولد من أولادك يضيع منك في الازدحام، أو بنت لا يأتي لك ولا لأمه نوم، لا يرقى لكم جفا، لا تريد أن تعود إلى البيت وغرفة الولد قد فرغت منه. إذا فقد الإنسان شيئا غاليا كعمل أو وظيفة أو مال أو شيء عزيز، فإن هذا الأمر يجعله يبحث بجد عن هذا المفقود. في درس اليوم نريد أن نبحث سويا عن بعض المفقودات التي نسيناها. قد يفتقد الإنسان شيئا وفي غمرة الأحداث ينساها، لأنها ربما للأسف لا تشكل له شيئا كبيرا. أول شيء فقدناه هو الخشوع في الصلاة، ولم نبحث إلى اليوم لماذا افتقدنا هذا الشعور الجميل، لماذا كان يتمنى الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرفع من سجوده، لماذا كان هو عليه الصلاة والسلام المعصوم يقول وددت أن أطيل الصلاة لولا أني أسمع بكاء الصبي فأخشى أن تفتتن أمه فأخفف من الصلاة وقرة عيني في الصلاة. إيه اللي خلى الصلاة كانت يعني خفيفة وخاشعة عند السلف الصالح وأصبحت اليوم تؤدى لإسقاط فريضة أو لإقامة نفل أو سنة؟ لماذا افتقدناها؟ هذا مفقود عد عندك، هذا أول مفقود نريد أن نبحث عنه اليوم. لماذا كان أبوك عندما يقوم الليل تسمع نحيبه وبكاءه لو مر بآية من آيات الجنة شوقا إليها؟ لماذا كان جدك وكانت جدتك وربما ما حفظت من القرآن ما حفظت أنت إذا مرت بآية من آيات النار كأنما ألسنة النار تلفح وجهها ويتقرأ؟ ليه؟ هل القرآن الذي كانت تقرأه جدتك اللي كان لها علم قليل وأنت عندك العلم الكثير عنها، هل العلم حجر قلوبنا؟ هل مسألة أننا حصلنا على إجازات علمية وتخصصات وأشياء، هل دي حجرت القلوب؟ هل جعلت القلوب قاسية؟ طيب خذ المفقود الثاني، راحة البال. لماذا لا يرتاح بالنا؟ لا الكبير مرتاح البال ولا الصغير مرتاح البال، لا الذكر والرجل مرتاح البال ولا المرأة ولا البنت مرتاحة البال. ما الذي ننتظره؟ منتظر ايه يريح بالك؟ ايه اللي انت منتظره؟ هل راحة البال سوف تطرق بابك ام انها تخرج من قلبك حتى يستريح بالك؟ سيهديهم ويصلح بالهم، هكذا قرأ الشيخ في سورة محمد في سورة العشاء تسمى سورة القتال. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. عرفها لهم ليه تفسيرين، عرفها لهم أن يعرفون الطريق إليها، فلما عرفوا الطريق إليها في الدنيا عملوا الخطوات التي توصل إليها. أو عرفها لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للواحد بمسكنه في الجنة أعرف به من مسكنه في الدنيا. وفي تفسير آخر لطيف يقول عرفها لهم من العرف، وهي الرائحة الطيبة، العرف الرائحة الزكية، كأن الله طيبها عندما خلقها قال لها انتقل تكلمي الجنة، قالت قد أفلح المؤمنون، قال لها ربها وربنا سبحانه طوبى لك منزل الملوك. شو انت شايف الغلب في الدنيا كله، شايف الهم في الدنيا كله، اسمك ايه في الجنة؟ ملك، عند ملك الملوك سبحانه. الله اكبر، راحة البال. ما الذي يجعلك تستريح بالك؟ تريد دايما مشغول البال. عدم راحة البال تجعلك للأسف الشديد مشغول في الصلاة فلا تخشع، تقرأ القرآن تخشع في أول صفحة والخمس صفحات اللي بعدها دماغك يفك، تخشع وراء الشيخ في الفاتحة ولما يبدأ في السورة تروح في مكان آخر، تصلي ركعتين مرة وبقية الشهر تنام. ما الذي يجعل بالك مشغولا؟ لأنك حقيقة التوحيد ما زارت قلبك بعد. كيف حقيقة التوحيد؟ يقول يا أخي احنا كلنا موحدين. نعم كلنا بفضل الله من الموحدين، لكن عايزين توحيد خالص. توحيد خالص، ما هو التوحيد الخالص؟ اعلم أن رزقك سوف يأتيك في الوقت الذي يريده الله، وأنت مشغول ومستعجل الرزق في وقت تريده أنت. لم تستعجل أم الكريم رزقها في أن يعاد إليها رضيعها، ما استعجلتش، ولا أن يعاد إليها رسولا كما بشرها ربها إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لما أيقنت بموعود الله ووعده رجع إليها، رد إليها موسى ما بين رضعة ورضعة. الأم ترضع أولادها كم مرة في اليوم؟ بدأت من كل مولود كذا مرة، صح ولا لا؟ الرضعة الثانية بكى موسى، موسى طلب من كل المصريين يرسلوا بسرعة مرضعات، المرضعات كثر، جاءت المرضعات ولكن التحريم المنع جاي من السماء، قال ربنا وحرمنا عليه المراضع. ليه؟ لأن هذا الكليم لا يجوز أن ترضعه واحدة سوى الذي أوحى رب العباد إليها، ما ينفعش، لأن لبن نقي خالص، تراس خاص، نكهة خاصة، طعام خاص، رزق خاص، واللي يخصص رب العباد رزقه لا يعمم على الجميع. وقلت لك من قبل إن رزقي لن يذهب إليك ورزقك لن يأتي إليك، بس عايزين نوقن. فأم الكريم تركت الأمر لله، ربط الله على قلبها، اللهم اربط على قلوبنا يا رب. فلما نشر في المدينة نريد مرضعات كل مرضعة تضع الكليم موسى الطفل الرضيع على صدرها يأبى يرفض، لأن في تحريم، في تحريم، والطفل قد لا يدرك، لكن مدبر السماء والأرض هو الذي يدبر. هل أدلكم على أهل بيت؟ أنا ممكن أدلكم على بيت وأهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. خفوش، جابوا الأم، أول ما الكريم وجد ثدي أمه التقمه. فرعون شك، لما احتمال تكون أمه، لأننا نلاحظ أن الولد الرضيع أول ما يبكي الأم تقول لأخته إيه؟ احملي أخوك شوية سكتيه. الأخت تشيل الولد؟ أبدا. الولد إيه؟ ما زال على صراخه. خالته تحمله؟ أبدا. عمته، جدته الأكثر حنانا من أمه؟ أبدا. أول ما يوضع في حضن الأم يسكت. ليه؟ لأن النغمة الموسيقية الأمومية لقلب الأم هو الذي تعود عليها 9 أشهر، فلما فقدها بكى، فلما أعيدت إليه سكت. أما ليه بر الأم؟ أول ما تحضنه عارف دقات قلبها، مضبوط مع إيه؟ مع الوحدة الموسيقية لهذا الاستماع. فقال فرعون: ربما تكوني أمة. أم ولا إيه؟ في إيه؟ كيف أنت هربتي من أن الولد لا يقتل؟ قالت: إننا من قوم لا يرفض أثداءنا الأطفال. غير كيف يعني؟ قالت: هات لي أي طفل مصري أو من بني إسرائيل حتى، ضعه على صدره وشوف. يجيبوا طفل يضعوه، الولد يرضع، يجيبوا ولد تاني. ما ربنا اللي مدبر، مش ربنا اللي جاب الأطفال، هو ربنا اللي هيقنع الولد، صح ولا لا؟ مدبر الكون سبحانه. إذن رضيت بموعود الله: إنا رادوه إليك. ما قرأنا في كتب التفسير أبدا أن أم الكريم بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، يتوفين الرسول ده لما جعله من الايه؟ من المرسلين. طب ما هو سيدنا يوسف صار رسولا في 21 من عمره، فممكن تقول ايه؟ ما هو ده على غرار ده من بني اسرائيل وده من بني اسرائيل. اشمعنى يعني يوسف يبشر او يصير نبيا في 21 من عمره وده اتاخر ليه؟ ما سالت. ولذلك شوف القران لما يقول عن سيدنا يوسف: فلما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما. سيدنا موسى يقول ايه؟ فلما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما. قول الله، هو اسماء. يبقى استوى يعني المصحف اللي طبع المصحف نسي كلمه استوى في سوره يوسف؟ نقول لا، ده انت اللي مش واخد بالك. يوسف سوف تاتيه الابتلاءات مبكرا، فلازم يجيله الحكم قبل ما يستوي، لازم تجيله الحمايات الدفاعية والجينات الدفاعية والكروموزومات الدفاعية والقوة المناعية الإيمانية قبل أن يستوي. ليه؟ لأن زوجة العزيز هتراوده من زمان وهو صغير، فلو أن السماء لم تلحقه بالعناية قال إيه؟ قال: رب السجن أحب إلي مما إيه؟ يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن، ها، أصب إليهن وأكون من الجنة. فصرف عنه كيدهن، يبقى السجن أحب، السجن أفضل. فسيدنا يوسف فلما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما. سيدنا موسى فلما بلغ أشده واستوى، وصل 30 سنة، ونزل مدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد قضية الصراع بين القبط والإسرائيلي. المهم استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فقال: يعني احنا كمان اشتغل عندكم يا مصريين مجانا وسخرة، ولا تعطونا شيء، وكمان هتضربوا الرجل. فوكزه موسى، وكزه يعني ايه؟ يعني ازاحه بعيدا عنه، او ضربه ضربة خفيفة. يبدو يد سيدنا موسى ما كانش خفيفة، خلي بالك انت. قال: فوكزه موسى فقضى عليه. هو ريح ايده عليه الرجل طلعت روحه سبحان الله خلاص سبحان الله فوجزه وموسى فقضى عليه. المهم جاءه الرجل اللي ايه جاء من اقصى المدينة ايه رجل يسعى يا موسى نعم ان الملأ الملأ دول عاملين مصايف في كل حدقات اليوم ان الملأ يأتمرون بك فيش كلمة ملأ ويجي منه خير ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. وجاء رجل من اقصى المدينة هذا الرجل جاء يسعى ليبلغه بهذا الامر. طيب الحق لا يعدم نصيرا لازم الحق يبلغ أشعر. بس انت ارفع علم الحق لو رفعت علم الحق اهل الحق وادخل يجتمعوا حوله. ايه اللي خلى الباطل ظاهر هذه الايام ان راية الباطل مرفوعة فاهل الباطل قد يرون كثرا لكن انت لما ترفع علم الحق ما شاء الله مجلس العلم في ناس خطبة الجمعة فيها ناس لما تنتدب الناس الخير تجد الناس فيها خير بس عايزة ايه تثق في ايه في القدوة ولم تثق في القدوة خلاص. المهم هرب موسى ما سمعنا ام الكريم تقول الله ان ردوه اليك ده رجعني في نفس اليوم وادي 30 سنة ولم يصل رسولا وادي ترك البلد اصلا وهاجر. مكث موسى في مدين 10 سنوات وهو راجع آنس من جانب الايه الطور نار وقصة يا موسى اني انا الله رب العالمين وان القى عصاك وبعدين بلغوا الرسالة اذهب الى فرعون انه طغى. يبقى جعلوه من المرسلين. حرف الواو هذه في سورة القصص استغرقت كم سنة 40 سنة. انا رادوه اليك ها متى اليوم وجاعلوه من المرسلين متى بعد 40 سنة. يبقى الواو دي ايه شو انت قرأتها كده الواو دي 40 سنة. هل سمعت تذمرا وتمردا وقلقا من ام الكريم انه ما اصبح رسولا؟ لا. ليه؟ لان عندها صلاح البال اصلح بالهم. اللهم اصلح بالنا يا رب. عندك ولد انجبته على كبر الشيطان يجي يقول لك ايه الولد ده من له بعد ما يموت؟ ده اخواته شرسين واخته الكبيره متمرده واعمامه مش ولا بد ده بيسألوش عني انا يا اخوهم هيسأل عن ابن اخيهم فتقلق. لا لا الله اعطاك راحه البال في ايه التامين الحقيقي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. شوف شو التعبير ها انا تركت من وراي ذرية ضعيفة عيل صغير عنده 4 سنوات واوشكت العمر قد شارف على النهاية وانا قلق عليه. لا ما تقلقش. ليه؟ لاننا من الواجب ازرع له اضع له الاطار التأمين الذي او امرني رب العباد به. ما هو؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. خلي عندك تقوى وخلي عندك القول الايه السليم. لما تتقي الله وتقول كلاما صحيحا ان شاء الله رب العالمين لن يخذلك الله في ولدك ابدا ابدا. يقال في معارض الدعوة العلماء كانوا يعلمونا واحنا صغار وليست هذه من حقائق العلم وانما من ايه من طرائف المعرفة يعني ليست حقيقة بها نص. يعني يقال ان الله عز وجل سأل ملك الموت قال له أما ترددت مرة عندما أمرتك بقبض روح عبد من عبادي؟ فيش مرة حصل فيها تردد وانت مخلوق يا ملك الموت. فيش مرة حصل تردد وانت تقبض روح واحد؟ قال مرتان يا رب. ده المرة الأولى ايه؟ قال له المرة الأولى كان في أم معها توأم رضع فأخذت أحدهما وعبرت به في قارب صغير النهر وتركته على الشط ثم عادت لتأخذ الآخر لأن القارب صغير وما تقدر تأخذ الايه الولدين. فأمرتني أن أقبض روحها وسط النهر. فين ولدها الأول؟ الرضيع على شط النهر والثاني دي اول حاله. طب والحاله الثانيه؟ قال في اثنين من الملوك، ملك في المشرق وملك في المغرب، في عز الهيلمان قاعدين على كرسي المملكه وعلى كرسي العرض والحاشيه والحراسه والامر والنهي، وامرتني في عز الملك ده يؤخذ هذا، اخذ روح هذا وروح هذا. قال هذان الملكان هما هذاك اليتيمان. الله، هو انت اللي بتمشي الكون؟ مش انت الذي يسير الكون خالقه، ولكن انت يجب يكون عندك اليقين والايمان الذي يجعلك يروق بالك. ايه اللي شغل بالك يا طيب؟ شغل بالك دين من الديون، عليك دين. كل واحد، في واحد عليه دين 100 درهم ما ينام الليل، في واحد عليه ملايين وينام ويشخر، لا اله الا الله. قال الله في خلقه شؤون، لكن على كل، سواء هذا الدين وهذا الدين الذي يقضيه عنك ليس انشغال البال، لا مش انشغال البال ولا القلق، لا لما تخلق مش هم. لا مش هيرد. الله يرضى عليك. زوج الجحا لقيته رايح جاي في الغرفة بالليل، رايح جاي، قلت له مالك؟ قال اسكتي، جاري له علي 100 دينار وسداد الدين بكرة الصبح بعد صلاة الصبح، انا ما معيش ولا دينار من المين. قلت له قال طبعا قلق، كيف اقبل انا؟ طب صبرا بالله. لبست خمارها وزيها وخرجت، مفيش دقيقتين ورجعت. قلت له نام. قال انام ازاي يعني؟ قلت له نام بس مش دعوه، انا انام، انام ازاي وانا قلق؟ قلت له لا، ما انا نقلت القلق. نقلت القلق فين؟ قلت رحت تركت الباب على جاره، قلت له جوح الصباح ما معاه ولا دينار ولا 100 دينار فهو اللي يقلق، انت نام. سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. في ناس بعد عنك اذى، ها؟ دخلت القلق فين؟ ده مدير البنك، هتعمل فيه ايه يعني؟ ها؟ هيسقطوك يا غرد، يعني هيعملوا ايه؟ غزال؟ هو غرد هو مدين مدين وحالته بالبلد، هتعمل فيه يعني؟ ها؟ سبحان الله. ولا تجد مرتاح البال الا اللي ايه؟ من امسى امنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيلت له الدنيا بحذافيرها. يا اخوانا والله ابكاني بالامس بنتي تحكي لي، في بنت فلانه ادعيلها خير يا بنتي، في ايه؟ طفله مولوده عندها، طفله مولوده عندها قرحه في المعده. عمرك شفت قرحه في المعده؟ ده بعد سن 60 و70. قال تفشت فيهم امراض لم تكن في سابقها. من ايه؟ من سوء معاملتنا بعضنا لبعض. لا والله، والله يا اولادي كما قال شاعرنا، لو كان هم واحد لكفى، فكيف به هم وثان وثالث. الهموم قد تكثر عليك من قصة تسمعها او حكاية عجيبة او مرض عند مريض او ضنك عند فقير لا تستطيع ان تعينه، لكن انت خلي دايما بينك وبين الله خط ساخن، لان باب الله لا يغلق ابدا، باب الله لا يغلق ابدا. الدين اللي عليك او الهم اللي عندك والله لن يفرجه انشغالك، ولا يفرجه قلقك، ولا يفرجه توترك. يفرج هذا الهم اخلاص نيتك لله، وعلمك ان الله قادر سبحانه على ان يهدي. في سنة 75، يعني من كم سنة؟ 35 سنة، كنا في مؤتمر في اوروبا في برد شهر نوفمبر، معنا في الوفد اللي رايح المؤتمر رجل رئيس القسم بتاعنا. انا كان عندي في هذه الايام العشرينات، لسه لي 3-4 سنوات، اصعد المنابر، شعري اسود كله وشاب متحمس وثائر وقاعد اعلي صوتي على الناس وعامل نفسي يعني نسال الله السلام. فمعانا في الوفد 2 مش مسلمين نصارى، ورئيس القسم مسلم عنده 57 سنة ولا يصلي ولا يعرف الصلاة. فالاثنين المسيحيين قالوا يا شيخ عمر ان كنت شيخ صحيح تخلي الدكتور ده يصلي. قال انا ما انا انا انا لا ليا دعوه، انا خلي ده ربنا اللي خليه يصلي. سبحان الله، انا ما خلي. المهم البرد شديد 15 تحت الصفر. استيقظت كده يا رب صليت ركعتين قضاء حاجة ورحت ايه طرقت عليه باب الغرفة، الغرفتين جنب بعض. خير في ايه؟ لسه فاضل 4 ساعات على المؤتمر. قلت له ايوه انا عارف. قلت له اصل انا لقيت نفسي هصلي لوحدي والغرفه اللي جنبي جنب 2 اعزك الله من الصنف الاخر، لا لهم دعوه بالصلاه ولا غيره. فقلت له ما حدش يصلي معايا الا ايه؟ الا معاليك، ولا هو معاليك ولا غيره، المهم معاليك. نبش في وجوه قوم وقلوبنا، يعني المهم سبحان الله. الكلام نزل عليه برد الرسول صلى الله عليه وسلم. انا قلت ايه؟ انا متوقع انه ايه؟ يغلق الباب في وجهي. عم اتكل على الله بلا فهم. قال ادخل ادخل. دخلت. قال لي بالله عليك انا ما اعرف اصلي، ما اعرفش الصلاه. لا اله الا الله. عمرك ما صليت؟ من ابدا. انا اصل امي انجليزيه وابويا كان مسلم مبعوث في الثلاثينات في ولا في البتاع في في في في سويسرا وتزوجها. طيب. قلت له توضا وتعال. قال ما اعرفش اتوضا. قلت له تعال اعمل زيي. المهم صليت به صلاة الصبح سنة 75. ظل هذا الرجل يحضر لي درس الاثنين والخميس من سنة 75 إلى أن صليت عليه الجنازة في يناير 94. صلى عليه الجنازة تقريبا يمكن 50,000، وكان يجلس دائما على يركن على العمود الاول في مدخل المسجد عشان يبقى امام المنبر وامام الكرسي. درس 52 ده كان لا ينقطع بفضل الله، كان يحضر اول واحد لا اله الا الله. وكان له بعد ذلك من الكرامات ومن الافضال ما لا يعد ولا يحصى. فمن الهادي؟ لا صلاة. انت لما يكون عندك حي عاصي، واحد متمرد، بنت صعبه شويه، الزوجه شويه عليك، اقاربك، استعن عليهم بالله. ولما استعنت بالله الله يعينك، الله يعين. فلماذا لا يهدأ بالك؟ يبقى من المفقودات اللي احنا بنبحث عنها اليوم راحة البال. اللهم أرح بالنا يا رب. طيب ايه كمان من المفقودات؟ غياب الابتسامة وغياب البهجة من وجوه الناس. صحيح عندنا مشاكل في العالم الإسلامي، ونشرات الاخبار والشاشات تنقل الينا ما يضيق صدورنا، لكن وبعدين ما انت لازم يعني تهزأ بالاحداث عشان رب العباد سبحانه وتعالى، يعني ما هو نسأل الله ان يحقن دماء المسلمين وان يزيل ايدي الغاصبين عن كل من يقول لا اله الا الله. ان شاء الله رب العالمين، وربنا قادر على كل شيء، وهذا الذي يقتل شهيد في الجنه ان شاء الله. ربنا يرزق اهله الصبر ويرزقه الجنة ويلحقنا به على الإسلام. لكن أين ذهبت الابتسامة؟ هل استعصت شفاهنا أن تتبسم؟ يعني هل شفاهنا أصبحت مستعصية؟ هل طبقنا هذا الشاعر الذي قال لنا ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة، قلت لها لا تنزعجي إني بخير سالمة، كنت أجري بعض التمارين لفمي ربما أفرح يوما ربما. ستر يا رب على التشاؤم. لأن أنا بعمل تمارين رياضية لفمي ربما إيه يمكن يوم من الأيام إيه أستخدمها، يمكن يوم من الأيام يأتي أمر يجعلني إيه مبتسما. لا، نحن لا نريد هذه الصورة أبدا. الشجاع كما قال أحد الشعراء، الشجاع الشجاع عندي من يغني والدمع في الأجفان. مش يغني يعني يعني يعني يهزأ بالحياة، يهزأ بالأحداث. ليه؟ لأنه هو الله خلق له الحياة. وبعدين السرور والبهجة والحبور لا تكون إلا في قلب مسلم. ليه كان النبي صلى الله عليه وسلم بسام أمام الصحابة؟ ما روي إلا بساما. لا شوف، لو جبت يعني صور فوتوغرافية، طبعا مش هندخل دلوقتي في انها حلال او حرام، احنا نتكلم. لو جبت كاميرا زي اللي تصورنا الفيديو، سبحان الله، لو جيت بكاميرا الفيديو سبحان الله وصورت حبيبنا صلى الله عليه وسلم وسط صحابتي، ما رؤي الا باسما عليه الصلاه والسلام، حتى تبدو نواجذه، بعد ما اسنانه وانيابه الشريفه ان تظهر يعني الناب والسن ده سبحان الله، يفتر عن حب مثل حب الغمام صلى الله عليه وسلم، ويبتسم مع الصغير ومع الكبير ومع المرأة سبحان الله العظيم. ويداعب أم أيمن ويكلمها بما تفهم حاضنته، وراح زوجها من؟ زوجها أسامة، زوجها زيد ابن حارثة رضي الله عنه، عشان يعني يهديه هدية ما بعدها من هدية. كانت حروفها العربية دخل بعضها، لا تعرف اللغة العربية لغة سليمة، ما تعرف تنطق، وتدعو كما قلنا من قبل يوم بدر، ثبت الله أقدامكم، يعني قيد الله سبب من السبت. قولي يا أم أيمن أنت أعجمية، قولي نصركم الله، عشان يخرجها من حرف الايه؟ من حرف السين. لذلك تجد كل المذيعين العرب إلا من عفاء الله مؤدبين يا أخي، لا يخرج لسانه لا في الثاء ولا في الذال ولا في الظاء. ليه؟ مش عارف، فكر ان كده أدب، دي قلة أدب مع اللغة. طلع لسانك في هذه الحروف الثلاثة ذلك. طب بالله عليك لو الشيخ وهو يصلي أو يسمع لنا كده يقول ايه؟ واذكروا اذ كنتم ايه؟ قليلا فكسركم، وما طلعتش لسان، يبقى ايه؟ يبقى خسركم انسان، صح ولا لا؟ فكسركم، لما تشوف لساني تستريح ان دي ايه؟ كثرة وليست ايه؟ تكسير. الله يرضى عن الشيخ من شيوخنا ربنا يبارك فيه، الشيخ كريم من اكبر علماء الشام في القراءات، يمكن ما شاء الله من الاربعة الكبار في العالم. يقول يا عمر يا ولدي انا عندي 85. اقول له انت عندك 85 سنة يا رجل انت؟ يقول ونص. انا احسن تنسى. يقول يا شيخ والله كان لي شيخ يحفظني من 70 سنة القرآن. فكان يقول له ايه؟ فتأتون افواجا. فالشيخ صغير يقول فتأتون افواجا. يقول يا ابني رقق التاء، فتأتون افواجا. يقول فتأتون افواجا. يقول يا ابني فتأتون افواجا. يقول له والله انت اللي فتأتون. انتم اللي ربنا يعطيه الصحة. يا اخي كلما رأيت عالما جليلا عبر الثمانين عندي سعادة عجيبة، احمل حذاءه واخد جنبه تمسح به. يا اخي ده اذا كان واحد عاصب وبلغ الثمانين يقول له، يقول الله للملائكة يا ملائكتي خففوا عن عبدي فانه اسيري في الارض، احسنوا الى اسيري. ويخاطبه عبدي شاب شعرك واحدودب ظهرك ووهن عظمك فاستحي مني فاني استحي ان اعذبك. يا الله يا الله، كبير السن. شوف الحديث بتاع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. شيخنا رحمة الله عليه شعره كان يقول هو دي عمر يا ولدي اسمع لك موضوع الانشاء التعبير اللي انا كتبته وانا في الصف الخامس الابتدائي سنة 1919. كان اللي بيقولوا لي سنة كام؟ 1995. يعني فاكر الموضوع الانشاء من كم سنة؟ من 70، من 75 سنة يذكر الموضوع كما هو. كما الذاكرة دي كيف تحفظ؟ براحة البال ولا بانشغال البال؟ بقلة الذنوب ولا بكثرة الذنوب؟ انا عايزك تقل من الذنوب، لان كلما قللت من الذنوب كلما دخلت على المولى سبحانه وتعالى. العبد هكذا، لا اله الا الله. الانسان سبحان الله العظيم عندما يطرق باب الكريم سبحانه الله اكبر. يعني كان شيوخنا من كرمهم عندما يحضرون لنا خطبه سبحان الله يقول يا شيخ ان شاء الله تكون الخطبه عجبتك. ونستنى اقول لك كده يمكن اللي انا فهمته، يعيد الخطبه كانما تسمع شريط الخطبه مره اخرى، وعنده 90 سنه الله اكبر. الشيخ محمد نايل الله يبارك فيه ويبارك في عمره 104 سنه اللي هو درس للشيخ الشعراوي. قولوا فاكر يا ولدي لما درست لك البلاغه في السنه الصف الرابع سنه 1932 كان لسه ابويا انا ما ولد. سبحان الله، لا اله الا الله. لا حول ولا قوه، يذكروا بعض. لا حول ولا قوه. ليه؟ لان القلب صافي، لان راحه البال موجوده. راحه البال مش عنده مشاكل، ده مشغولين بمشاكل الامه، لكن لا عنده انشغال ديني مش انشغال دنيوي. لان الدنيا اذا عششت في قلب عبد ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ يظلم القلب. القلب لما يظلم، شبهت لك المسألة لما البيت تغلقه وتغلق النوافذ تجتمع فيه الخفافيش والبوم والعقارب والحيات والأتربة والعناكب، فإذا فتحت النوافذ وعملت تهوية الشمس دخلت فيه تهرب الخفافيش وتحلق فيها الطيور المغردة. هكذا قلب العبد إذا أظلم بالمعاصي يعشش فيه الشيطان، إذا فتحت القلب للتوحيد دخلت فيه الملائكة وأنير بنور الله سبحانه. اللهم اجعلنا ممن أنرت قلوبهم بذكرك يا رب العالمين. طيب يا سيدي، من ضمن المفقودات اللي احنا بنبحث عنها اليوم الوفاء. أين ذهب الوفاء؟ فين الوفاء الذي رأيناه في حبيبنا صلى الله عليه وسلم يخرج غير منتعل النعلة حافيا عندما يسمع صوت صاحبة خديجة صديقة زوجته امرأة كبيرة في السن عبرت 80 يخرج بدون عباءة بدون نعلة عزكم الله سبحان الله يخرج يقول إنها كانت تزورنا أيام خديجة. يا الله، ولما يذبحوا أي ذبيحة في البيت هل أهديتم إلى صويحبات خديجة؟ يا الله، يجي يوم الفتح ها تحرك الكل قال أين نضع خيمتك يا رسول الله؟ قال قريبا من قبر خديجة. ليه؟ عايز يعطيهم لمحة وفاء أن صاحبة هذا القبر لها نصيب في هذا الفتح. الفتح ده لم يتم إلا بعد فضل الله من طريق وفاء خديجة رضي الله عنها. هل شغلته خديجة بمشاكل الأولاد؟ لا، حفيد خديجة وحفيدتها من موديل 2011 أول ما تدخل من بره الولد جاب علامات سيئة في المدرسة والمعلم زعلان منه وبعدين عمل مشكلة مع مش عارفين وحولوه على الشؤون الاجتماعية وبعد بتاع الأخصائية الاجتماعية يقول ان الولد عنده خلل نفسي. الفجر يبص على الولد تقول تفتكر من مين جاب الخلل النفسي ده؟ يا ترى مين السبب في الخلل اللي عند الولد؟ بالله عليك لما يكون زوج وزوج على هذه الدرجة ينتجوا لنا ايه؟ عاهات. والله كنت في مدرسة اليوم اعطيت محاضرة للاولاد اعدادي والثانوي والمعلمات والمعلمين قلت لهم شوفوا الله يكون في عون المعلم والمعلمة اللي عنده 3 عيال في البيت 4 عيال شاب قبل المشيب وحده وده الظهر وجاري الضغط والتوتر وهشاشة العظام والذبحة. سبحان الله، المعلم والمعلمة مساكين كل واحد عنده 3 قنابل يبعثهم على المدرسة، كل عنده 5 قنابل مشروع قنبلة. سبحان الله، الولد قاعد والعياذ بالله لا هو فاهم ولا عارف المعلم بيقول ايه ولا سبحان الله المعلم عين مسكين عليه إدارة وعليه تفتيش وعليه وزارة وعليه منهج وعليه 30 بلوة قاعدين قدامه. فالله يكون في عون الكل. والله يعني المعلم ده من الواجب يعطى يعني شيك على بياض يكتب ما يريد من راتب. عمرك شفت معلم لما أحيد المعاش فيه جزء سليم في جسده؟ يجي منين؟ دمروا جسده عين مسكين للطباشير وجاله الرب وجاته الحساسية وسبحان الله. وبعدين بعد ما جاله ده كله ولي الأمر مش راضي والإدارة غير راضية والسيد وكيل الوزارة غير راضي واللجنة التفتيش ربنا يرضى عنه لأن المعلم ده. والله شوف سنة 1904 أقول لك القصة من أولها عشان تعرف قضية الوفاء. 1904 يعني من 100 وكم سنة 107 سنة كان اللورد كرومر هو المندوب السامي البريطاني في ممثل الملكة يعني العالم العربي في هذا الوقت كله مستعمر كله الآن مستدمر. المهم ف جاب اللورد كروما قال نعمل ايه في الجماعه المصريين دول؟ دي مشكله، ده الشباب منهم اللي بيحفظ القران هيفهم بقى سوره الانفال ويحفظ سوره التوبه ويقرا عن الغزوات اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار ده تعلمهم اليقين. قال لا، ده خطر اللي حافظ القران ده يبقى في الجيش، ده ممكن يقاومنا احنا كمستدمر. طب عايز ايه؟ قال نطلع قرار. ايه القرار يا عم؟ قال الشاب المصري اللي يحفظ القرآن يكون حافظ القرآن لا يجند في الجيش. الجيش المصري في هذا الوقت كان لصالح الاستعمار او الاستدمار يعني. فالمهم راح وكان ذل فكل ابناء الريف وابناء القرى وابناء الفلاحين وابناء الصعيده الكتاتيب يلا يا ولد ايه ودي الخمس عيال على الايه على الكتاب عشان يحفظوا الايه القرى. فوجئ اللورد كرومر بعد 20 سنة ان نص الشعب المصري حفظه. فالله يؤيد هذا الدين بمن لا خلاق له. قال طب بعدين نعمل ايه في المشكله دي؟ بحث عن مشكله تانية. قال القران مبني على اللغه العربيه. خلاص. والعجيب انك تجد الانجليز عاشوا في مصر اكثر من 70 سنة. الى الان اللغه الانجليزيه لما تسمع واحد مصري يتكلم انجليزي انجليزيته ركيكه جدا. ليه؟ لانه كان مستهزئ باللغه وبصاحبها. لا الحروب بتاعته كلها ضايعه. ذا از مش عارف يا عم ده مش انجليزي والله. المهم هو ايه او مش شبه كده يعني تاخده كده بالايه بالتشبيه سبحان الله لانه ساخر من اللغه وصاحبها. عمل ايه اللورد كرومان؟ قال طيب المعلم بتاع الانجليزي معلم الرياضيات ومعلم العلوم نعطيه 6 جنيه مرتب عشان اولادنا اللي ما يعرفوش العمله يعني دولار في الشهر. يعطيه ايه؟ دولار. طب معلم اللغه العربيه قال نديله 3 جنيه نصف دولار. ليه يا عم؟ اللغه العربيه دي مش لغه الحضاره ولا لغه المدنيه. بدا اولياء الامور اللي يدي ابنه الازهر وكليه الاداب لغه عربيه وكليه دار العلوم يقول لك لا انا الولد يطلع ياخد 3 جنيه انا عايزه يطلع ياخد كام؟ 6 جنيه. فقل عدد المعلمين للغه العربيه. فيعملوا ايه؟ وزاره المعارف كان اسمها كده يعني اسمها الان التربيه والتعليم. سبحان الله. يعني ايه تربيه يعني ايه تعليم؟ المعلم. فالمهم راحوا استعانوا بالمعلمين اللغه العربيه المحالين للايه؟ للتقاعد. فيجي عم الاستاذ محمود ده والاستاذ عبد الله والاستاذ عبد الكريم عنده 75 80 سنه. نص الحصه كحه وسعاره. ما هو تعبان؟ وربع الحصه مش قادر يقف عنده هشاشه عظام ونقرس وعموده الفقري من التعليم 40 سنه وسبحان الله. وهو نفسه ما عندوش روح للحياه. فاخذ الاولاد ضعف اللغه من ضعف استاذها. ارتبط ضعف اللغه بضعف الاستاذ. فاصبحت السخريه من اللغه العربيه وتحجيمها بهذا الوقت كان المجرم اللي اسمه دانلوب اللي جابه اللورد كرومر ده كان قس واستاذ بروفيسور في جامعه اكسفورد هو اللي طور التعليم في مصر واصبح الان التعليم كله في العالم العربي بناء على تطوير دانلوب. هذا دانلوب هو اللي عمل كل ده. وكان يضع السم داخل المنهج ويخلي الناس يعني تبتعد بعيدا بعيدا. لكن الله سبحانه وتعالى له شأن آخر. في صحراء كينيا أو في غابات كينيا جم 7 من السويد وسويسرا مبشرات اسكندنافيات قعدوا 1.5 سنة يبشروا في قرية مسلمة يعملوا محو أمية للنساء اللي فوق 50 سنة. فبعد ما نجحت منهم 21 امرأة فقالت لهم كبيرة المنصرات المبشرات دول هم مش مبشرات مبشرات المهم يعني فكبيرة المنصرات قالت لهم الآن نريد أن تطلبوا من يسوع شيئا يعطيه لكم اي شيء تطلبوه طالما انتوا تفوقتوا ودعتوا سواء فايه رايكم اي طلب تطلبوه اختاروا واحده تتكلم. تكلمت الكبيره عندها 72 سنه قالت احنا نتمنى ان نروح عمره. يا الله عمر الشهر ده كله راح فين؟ لا النيه سبحان الله في الشيء لا اله الا الله الله اكبر. يعني الله الانسان المسلم الصادق يعرف ان هذا دين له رب وهذا الدين قوته في ذاته ليست قوته مستمدة منا ولا من العلماء ولا من الدعاء ولا من أحد إلا مددا من الله سبحانه. نعود إلى الوفاء. أين ذهب الوفاء؟ احنا يوم الجمعة قلنا لك تخيل أنك تسير في جنازتك عشان تتخيل ابحث عن إنسان وفي فإن لم تجد وفيا فكن أنت الوفي، خليك وفي لدينك لقرآنك بصلاتك، وفي أن تخرج لنا ولد صالح وبنت صالح. الصالحين جم منين؟ من أب صالح وأم صالحة، أطعموهم حلال، أكلوهم حلال. الرجل سألت أمي رحمة الله عليه، قلت لها الشيخ فلان هذا رجل عجيب، لم أسمعه يذكر غيبة لأحد أبدا. قالت يا ابني كان أبوه يملك قطيعا من الغنم، فكان الصباح واخذ قطيع الغنم على الحقل، يضع على أفواه الغنم كمامة من ليف، عارف كمامة اللي بتعمل كمامة أولاد انت معروش بها، عارف الطبيب الأسنان لما يحط لك بتاع كده جامع الصيدلية وليها خيط أبيض وهي زرقاء تسر الناظرين، دي بس كانت ليف بتاع النخل، خلاص مش معقول يحط جيب بتاع من الصيدلية يحطها للغنم، لأن الحمى عندها أنا خلي يعني ما علينا، فنعمل إيه بس؟ الله يرضى عليك يا رب. والله لا أعرف الابتسامة إلا بينكم بني بلدين، ولا أجد نفسي إلا في بيت الله. أنا عندنا عزكم الله في إخواننا المصريين، يقول لك فلان ده رد سجون، رد سجون يعني متردد عليها كثيرا يعني، أنا رد مساجد، خلي بالك أنت، أنا متربي في المسجد ولا أجد نفسي إلا في المسجد، تحطني في فضائية، تحطني مش عارف إيه، ما أجد نفسي، مش عارف نفسي إن أنا قاعد كده يعني زي كل اللي ياكل بالإيه يقول عليه بالشوكة والسكين، لا، أنا أقعد في المسجد على أريحيتي، سيبني في المسجد أنطلق. خرجت من المسجد، خرجت السمك من الماء، اشعر ان نفسي قل واكسجين قل، وسبحان الله اجد قدامي لا نسال الله السلامه، لا الله المستعان، فنسال الله ان يجعلنا من رواد بيته، وان يجعلنا من الذين يعمرون بيت الله عز وجل. فيضع كمامات الليف على افواه الغنم عشان لا تاكلوا من حشائش اية حقول غريبه. ولما يصل الى الحقل يخصه يفك الكمامات، يقول عشان اولادي يشربوا لبنا حلالا. خرج اولاده الثلاثه من العلماء المشار اليهم بالبنان الاهم، سبحان الله، ثلاث علماء مشهورين لا قوه الا بالله، الماء حلال، اللبن حلال، الجبنه حلال، القشطه حلال، الزبده حلال، السمنه اللي سبحان الله، الغنم اللي اكل اللحم نفسه سبحان الله، ليه؟ ان اللحم الذي نبت من سحت النار أولى به. الراجل يقص قصة من تابعي التابعين، قال أنا ألاحظ الراجل اللي جنبه عزك الله إسكافي، إسكافي يعني إيه؟ يصلح الأحذية، فكل ما يعمل عزك الله بالإبرة ينفخ في أصابعه فيتعجب، كل ما يعمل الابره مرتين ثلاثه يوم. قال له يا فلان انت جاري بالسنين، انا لاحظت عليك القصه دي، ايه الحكايه دي؟ قال والله انا زوجتي كانت يدها خفيفه تسرق مالي، ولما ماتت قبل ما تموت وجدتها تبتلح شيء، فاكتشف الرجل هذا الاسكافي كان بخيل وكان يخزن المال عبارة عن ايه؟ جنيهات من الذهب، فوجد الزوجة قبل ما تموت بتبلع الايه؟ عشان تاخدها مع القبر عشان الرجل ما ياخدها، فوضعت يدي فاخرجت قطعتين من الذهب من حلقها وهي ميتة، فشعرت ان كأنما نارا تخرج من اصابعي لا تبرد الا بالنسخ. يا ستار يا رب، طب يا اخي الميت له حرمة حتى وإن كان ظالما، فانظر إلى ما زرعته سوف تحصده، فقضية الوفاة دي قضية مهمة، إن لم تجد وفيا كن أنت الوفي، أنت مش لاقي وفي في الدنيا، أنت وفي يا رجل سبحان الله، أنت نريد أن نرى فيك الوفاء لدينك ولوطنك ولعرضك ولإسلامك وللناس المحيطين بك وللعلماء وللأولاد وللزوجة بهذا المنطق سبحان الله. طيب نفتخر أمرا خطيرا آخر، التسامح. لماذا لا يسامح بعضنا بعضا؟ ليه؟ لأن الكبر يمنعنا من أن ننزل لمستوى الناس فنعفو عنه. يا أخي والله إذا تسامحت معي وتسامحت معك والله الله سوف يعفو عنا جميعا، لكن الكارثة ألا يسامح هذا ليه؟ لماذا؟ لأن المسلم انظر الكلام ده إذا جاءه أخوه متنصرا من ذنبه من عذره يعني يعتذر له يقول يا أخي أنا أخطأت في حقك وهو إلى آخره فلم يقبل عذره صادقا كان أم كاذبا سواء هذا المعتذر كان كاذب في عذره لن يشم هذا الرافض للعذر رائحة الجنة يوم القيامة. يا الله عدم التسامح جاي من ايه؟ من المفقود الذي يليه وهو اننا لا نعرف كظم الغيظ. شوف اثقل ما يوضع لك في ميزانك يوم القيامة الجرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على انفاذها. الحسن البصري واحد وصفه امام المريدين كلام بذيء. شوف الحسن قال له ايه؟ قال ان كان في ما تقول فغفر الله لي وان لم يكن في ما تقول فغفر الله لك. شوف الكلام الحلو. والله يا شيخ انا عايزك تعمل دي لو ما خرجت من الدرس الا دي يا سيدي ان كان الكلام اللي تقوله ده صح الله يغفر لي اخي والله جزاك الله خيرا وان كان الكلام سبحان الله الذي تقول فيه غير صحيح غفر الله لك لانك بتتجنى علي. فقضيت كظم الغيظ هذا ياتي عن طريق الرحمه بالمخطئ. يا اخي كل بني ادم خطاء واحنا نقع في اخطاء كثيره. انا لما اعفو عنك واسامحك سبحان الله رب العباد سوف يعفو عنا ويسامحنا والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. والله ان اصعب الابتلاءات عند الناس بعدها عن حقائق الدين. فانت لما تقربوا للدين بسلوكك وبمعاملتك تقول يا الله يا الله على فلان كان سبحان الله لا نسمع صوته لما نزلت الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كان أبو بكر وعمر يخفض كلاهما صوته حتى يستعيد الرسول ما يقولان مرات ومرات. ماذا تقول يا عمر؟ ماذا تقول يا سبحان الله؟ ليه؟ لأنه يخاف أن يحبط عمله يخاف أن صوته يرتفع على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنرفع صوتنا على السنة ونرفع صوتنا على القرآن نرفع صوتنا على الكبار. يا أخي والله ما هذا بفعل الصالحين. طيب يا سيدي المفقود الذي يليه سعة الصدر ضيقة صدورنا. أول ما زوجتك تناقشك في شيء على غير هواك على يختلف عن تقولك مثلا إيه رأيك الأسبوع القادم يعني إذا كان يا أبو فلان عندك وقت يعني ان كنت تسمح يعني تعمل يعني مسكينه مقدمات طويله اروح يعني الله يرضى علي ازور امي سبحان الله بعد مقدمه عنيفه انت كده ببلاها كده ما شاء الله لا لا حول ولا قوه الا بالله. طب ليه ها كده لا اله الا انت سبحانه يعني طب لماذا لا تقدم انت لك ام او كان لك ام هي ايضا لها ام هل امك اغلى من امها كل واحد يقول لك اه طبعا دي امي يا عم احنا مقلناش ايه بس هي لها ام ايضا زي امك نفس القضية غالية عندها ولا اثيرة ونفسها تجلس في حضنه ما تقول لها كلمتين يا اخي والله لو لو لو تصافينا وده زمان بس الله يرضى عنك مش بعد الدرس استقول لك يا شيخ السنة ام زوجتي الله يعزك يعني لا مفيش استثناءات في الدين هي امها ولا مش امها الله اشمعنى كنت بتبتسم في وجهها يوم الخطبة الله دي كانت الابتسامة الأولى والأخيرة حدث في مثل هذا اليوم سبحان الله من ضمن ايه الأساطير التاريخية مش في كتاب كده كتاب الأساطير سبحان الله هذا من ضمن الأساطير طبعاً. أسطورة لا إله إلا أنت وبعدين أحيانا يا أخي أنت ابتسمت قول يا مولانا أنت قلت لنا إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم لما يشوف الأسد عامل لك كده يعني مش بيضحك في وشك يعني لا إله إلا أنت لهذه الدرجة. وكما قال الشاعر لا تظن رقصي مرحا فالطير يرقص مذبوحا من الألم. يا ستار يا رب لما تلاقي هو بيرقص كده ما تفكرش انه فرحان في عرس بنته لا ده هو يعني من الألم يرقص. لا نحن نريد أن نصفو وأن نبحث عن هذه المفقودات. والله لو وجدنا هذه المفقودات يوما سوف تسعد حالنا ويهدأ بالنا وينشرح صدرنا. بالله عليك اقرب اليك واكثر راحه الغيظ ولا التوكل على الله والدعاء؟ أيهما أسهل؟ التسامح ولا سبحان الله غيبة الناس والنميمة في حقهم؟ سبحان الله، هدوء البال أفضل أم شغل البال؟ يا أخي شوف، احفظ هذه: من أنزل همه بالله زال، باللام، ومن أنزل همه بالناس زاد، بالدال. احفظه: من أنزل همه بالله يزول، ومن أنزل همه بالناس يزداد، يزيد. ليه؟ لأنه ليس معه ما يعطيه لك، لأنه لا يملك، هو لا يملك، هو نفسه عنده مشكلة. يا أخي أنزل همك بالله أنت، قم بالليل كده في جنح الليل وابتعد ومصلي لله، ولا يا رب أنا عبدك الفقير، يا رب فك كربي، اشرح صدري، يسر أمري، اعمل الشيء الفلان. يا أخي الصالحين كانوا يسألون الله عز وجل في صغير الأمر وكبير. وصل الأمر ببعض الصحابة رضوان الله عليهم أن كان الواحد يقسم على الله زي البراء كده، الله يرضى عنه. البراء كان إيه؟ يقول يا براء، يا براء، نعم، أقسم على الله أو أدعو ربك أن ينزل لنا الماء. ماشي في الصحراء في الحر، وصحراء الحجاز عزك الله يعني لا إله إلا الله، ترمي بشرر قرقاس صعبة جدا، الأرض طلع لهيب. فيصلي ركعتين وينظر إلى السماء: يا رب أقسم عليك بعزتك وجلالك. شوف شوف شوف الدلالة على الله، ألا نصل إلى هذه الهضبة أو هذه التلة إلا وتنزل علينا الماء. ودك لحظات تكفهر السماء بالسحب، وقبل أن يصلوا إلى هذه التلة ينزل الماء مدرارا. يا أخي لهم دلالة على الله. إبراهيم بن أدهم ركب السفينة ورايح على الأسكندرية من الشام، فالبحر لعبت الأمواج بالسفينة، هاجت السفينة، السفينة بدأت تميل. إلا على السفينة قعدوا إيه يصرخوا. إبراهيم بن أدهم عنده رصيد فهادئ، قال: يا أبا بحر، أما ترى ما نحن فيه؟ قال: نعم أرى. قال: أدعو الله عز وجل. شوف شوف الثقة، نظر إلى السماء وقال: أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك، فسكن البحر. الله أكبر. إيه الدلال على الله ده؟ ليه؟ لأنه له رصيد، ولما له رصيد يسحب منه ساحة الحاجة. إحنا يا رب شفنا القدرة، عايزين بقى نشوف الإيه؟ عايزين الله الله الله يرضى عنكم. سيدنا يونس وهو في بطن الحوت، أول ما التقم الحوت لنفسه ظلمة داخل ظلمة داخل ظلمة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالت الملائكة: يا ربنا، اسمع الكلام، صوت معروف في مكان غريب. الموجات الصوتية بتاع الملائكة اصطادت الكلام من مكان غريب، مشوش عليه في منين المكان ده؟ لأنهم لم يسمعوا ذاكرا داخل بطن حوت من قبل. تحب تجرب؟ ما حصلش، مفيش حد داخل بطن حوت وذكر، صح؟ فهو الملائكة تعجبت، قال: يا رب الصوت ده احنا عارفينه، لكن هو فين؟ قال: هذا صوت عبد يونس يذكرني في باطن الحوت. لو يونس بتاع طراز 2010 يا الله، ده انا طالع في سبيل الله وسبت الناس المتعبين اللي مش راضين يسلموا ورحت عند ناس تانيين، يعني تعبان في سبيل الدعوه، واخرتها ابقى باطن حوت؟ لا، ثانيا لا، اذا انا اكيد عملت ذنب. ليه؟ لان العبد كلما اقترب من ربه كبر ذنبه وصغر حسنته. احنا نعمل ايه؟ احنا الحسن نعملها كده؟ سبحان الله العظيم. معلمة اليوم تسألني غير محجب: يا شيخ، انا اشعر كده ان انا في عين او حسد او الامور مش منضبطة معايا. قلت يا بنتي يمكن في نقص ولا شيء انت يعني تنقصيه في الدين، انا بس بلف وادور على المكان المسألة يعني. قالت: لا الحمد لله، انا لسه جاي من عمره الاسبوع الماضي. طب العمره دي سنه ولا فرض؟ قالت لي: والله سنه. قلت لها: الحجاب سنه ولا فرض؟ قالت لي: لا الحجاب فرض. قلت لها: طيب ايه رايك نعمل الفرض وبعدين نبقى ندور على السنه؟ بيت الإجابة مع الشيخ مش لطيف، مش الكلام مش على الهوى، الكلام مش على الهوى. ولك أنا عملت 10 عمرات، طب 10 عمرات دول إيه؟ دول نفك. لا أنا عايز الفرض الأول، لن يقبل الله نفلا إلا إذا أديت الفريضة. فلما رجيت مش قلت تعالى بنت، أنا ما كملت كلامك، أنت ليك أم محجبة؟ قلت آه. قلت لها طب لو أنتم ماشيين في الشارع كده وقابلكما رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول وهلة كده، يقول مين اللي تبعي، أنت ولا أمك؟ الحمد لله وعدتني خيرا، الحمد لله يعني الأم فيها خير والناس فيها خير، بس إيه تنصحهم بصدق ولا تستهزئ بهم ولا تصغر الناس، أنزل الناس منازلهم، ارحموا من في الأرض ارحمهم من في السماء. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا فك كروبنا بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارقى دماء المسلمين، اللهم احق دماء المسلمين، اللهم كن مع أبنائنا في كل العالم الإسلامي يا رب العالمين، لا تسلط عليهم ظالما يا أكرم الأكرمين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، شكر الله لكم وبارك لي ولكم، كلنا عبد الله تنسون من صالح الدعاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.